أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: وتكبيرة الإحرام بالعربية وسائر الأذكار الواجبة. يشترط في تكبيرة الإحرام أن تكون بالعربية. نسبت إليه أي نسبت التكبيرة للإحرام، أي معناه الضمير هنا الإحرام، نسبت أي التكبيرة إليه يعني إلى الإحرام، نسبت إليه لأن ما يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره. فإذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه أن يتكلم بكلام خارج الصلاة. قال: ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور بالعربية تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، حيث فعل كذلك وأمرنا بالتأسي به في قوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة، أما المندوبة فيصح بها وبغيرها، أما الأذكار المندوبة فيصح بالعربية وبغيرها. يعني الأذكار المندوبة في الصلاة يجوز أداؤها بأي لغة كانت، فذلك للأصل، أي أصل عدم اشتراطها بالعربية، وهو أصل براءة واستصحابها أيضا في أشهر قولين، هذا مع القدرة عليها. أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات. فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية، أي الأفضلية من المعنى الذي يجب مراعاته. يعني إذا كانت الجملة العربية مشتملة على صيغة التفضيل فلا بد من مراعاتها أيضا في اللغة المترجمة، فلا يقتصر في ترجمة الله أكبر بالفارسية خدا بزرگست، باللغة الفارسية خدا بزرگست، خدا إله، بزرگ كبير أو أكبر، است يعني هكذا، يعني الله أكبر، بل يقول خدا بزرگترست، خدا بزرگت راست مثلا مركزية. وتجب المقارنة للنية، وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قل على المشهور. يعني إذا نوى ثم ذهل عن النية وكبر فحصل فصل بين النية والتكبير، فصلاته باطلة لعدم النية سواء كان الفصل كثيرا أم قليلا. فإذا كبر بدون نية فصلاته باطلة. والمعتبر يعني في النية حضور القصد عند أول جزء من التكبير، وهو المفهوم من المقارنة بينها أو بينهما في عبارة المصنف، لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العث، يعني إلى آخر تكبير إلا مع العث والأول أقوى، لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة. ما دليل إيه تخصر بها وتخصر ثم تكبر، ما يصير تكون التكبيرة سابقة على النية، النية سابقة على التكبير، إنه يتكبر. واستدامة حكمها بمعنى أن لا يحدث أو لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض مميزات المنوي. يعني شو بعض مميزات المنوي؟ لا كتاب ظهر مثلا او عصر او مغرب او عشاء الى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج منها او في ثاني الحال قبله، يعني قصد خروج الحالة التالية لحال القصد، لا في حد قصد او فعل بعض المنافيات او الرياء ولو بعض الافعال ونحو ذلك بطلت الصلاة. وقراءة الحمد وسورة كاملة في اشهر قولين في وجوب السورة الكاملة الا مع الضرورة كضيق وقت وحاجة يضر صوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها، تسقط السورة بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا. إذا لم تتمكن من الحمد ولم تتمكن من التعلم ولا ينفع معك التعلم فيمكن أن تأتي بالتسبيحات بدلا عنها. قال وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر قولين في وجوب السورة الكاملة إلا مع ضرورة كضيق وقت وحاجة يضر صوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها، تسقط السورة بخلاف الحمد ما تسقط. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لو ضاق عليك الوقت تقتصر فقط على الفاتحة. هذا في الركعتين الأوليين سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أو كان كغيرها، ويجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها والتسبيح بالأربع المشهور أربعا بأن يقول مرة أو تسعا لإسقاط التكبير، يعني إما أن يأتي بالتسبيحة أربع مرة واحدة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو أنه يكررها زين بدون التكبير ثم يأتي بالتكبير تكون تسعا أو تسعا لإسقاط التكبير الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز، حريز على وزن أمير، والرواية عن الباقي عليه السلام قال إذا كنت إماما أو وحدك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع، أو عشرا بإثباته في الأخير، يعني نجيب بدون تكبير تسع، يعني نجيب عشر في آخر إيه في العشر، أو اثنين عشر لتكرار الأربع ثلاثا. ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك، ما يقدح أي لورود النص الصحيح بإسقاط التكبير وهو ما رويناه عن حريز، ولقيام غيره مقامه وزيادة، يعني أن من يسقط التكبير من التسبيحات لا يجوز له الاكتفاء بالمرة الواحدة عملا برواية حريز المتقدمة فتكون المرة الثانية والثالثة بدلا عن إسقاط التكبيرة، فلو في الاكتفاء بالمرة لا بد من ذكر التسبيحات الأربع، لا بد أن تأتي بأربع كما أنه لو أدخل التكبير فلا بد أن يأتي بتسع تسبيحات فهي زيادة على الأربع. وحيث يؤدى أو يؤدي الواجب بالأربع أو يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، فيحتمل يكون مستحبا نظرا إلى ذلك، وواجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب، أي يحتمل أن يكون زائد مستحبا نظرا إلى جواز تركه، ويحتمل كون واجبا لو أتى به نظرا إلى كون مجموع أحد أفراد الواجب المخير. التارك للزائد تارك للفرد الأكبر وآتي بالفرد الأصغر، لا أنه أتى بالقدر الواجب وترك المستحب. وظاهر النص الفتوى الوجوب، وبه صرح المصنف الذكرى، فهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى. فلو شرع في الزائد من مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يحتمله قضية بالوجوب، يعني لو قلنا بالوجوب التخييري بين أفراد مختلفة في الصغر والكبار بحسب أو يجب البلوغ إلى الفرد الكبير أو ترك الصغير. فإذا كان الواجب مرددا بين المرة وهو الفرد الصغير الثلاث مرات وهو الفرد الكبير، لم يجزه أن يتجاوز مرة ولا يصل إلى الثلاث، لأنه حينئذ لم يكن عاصيا لا بالفرد الصغير ولا بالفرد الكبير. فإذا ما يمكن أن يقتصر فقط على التسبيحات الثلاث بدون الله أكبر، ما يمكن الاستزاء بهذا الفرد الصغير، فلا بد من التكبير، أو أنه يأتي بتسع باعتبار أن التسبيحات الثلاث عوضا عن التكبير، أو أنه يأتي بعشر بحيث أنه يجعل هذه مستحبة في ضمن التسبيحة الأولى والتكبير هنا الذي هو تسبيحة الواجب، أو أنه يأتي بأربع تسبيحات ثلاثة سبحة، فالواضح هذا. قال وإن جاز تركه قبل شروع التخيير ثابت قبل الشروع فيقول على وجه، أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، ووجه العدم ما صارت عدم وجوب الإكمال. فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر، يعني لم يبلغ المرتبة الثانية كان مجموع واجبا واحدا. قال والحمد أولى، يعني في غير الأوليين، في غير الأوليين احنا كلام الثالثة والرابعة أو الثالثة، ها الحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا، برواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، وروي أفضلية التسبيح مطلقا ولغير الإمام وتساويهما وبحسبها، أي بحسب اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال. أما الأخبار فمنها ما دل على أفضلية الحمد من غير فرق بين الإمام والمأموم، ومنها ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا، ومنها ما دل على أفضلية التسبيح لغير الإمام، وأما الإمام فالأفضل الحمد، ومنها ما دل على تساوي الحمد والتسبيح. حمد أفضل اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف، فهنا رجح القراءة مطلقا، وفي الدروس الإمام والتسبيح التسبيح المنفرد، وفي الدروس الإمام والتسبيح المنفرد، وفي البيان جعلهما له سواء، وتردد في الذكرى والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف، يعني البين على الطريق المستقيم معنا، لأن الجمع هنا بصورة ينقلها العقل والعرف غير ممكنة. قال ويجب الجهر، يعني القراءة على المشهور الصبح وأولي العشاءين والإخفاء البواقي للرجل، هنا اكو مخالف عندما قاد الاقتراع على المشهور لوجود المخالف منه السيد المرتضى وابن جنيد عليهم الرحمة، قال باستحباب الاخفاء في القراءة في الصلوات الاخفاتية مواجب، وتشهد لهما صحيحة علي بن جماعة الأخير عليه الصلاة والسلام أنه في الصلاة الإخفاتية يستحب الإخفاء. والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطبخان لا يستمعان في مادة، وهذا خلاف، وهذا على خلاف ما ذهب إلى أن أقل الجهر جمع أكثر الإخفاء، أجاز اجتماعهما ولا تفضل مضادة حينئذ. فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، هذا أقل الجهر، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. وأكثر أن لا يبلغ العلو المفرط، وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أو تقديرا، في تقديرا لو كان أطمق مثلا أو تقديرا. وأكثر أن لا يبلغ أقل الجهر، يعني أن لا يبلغ أقل الجهر، ولا جهر على المرأة وجوبا، بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم باستماع، من يحرم استماع صوتها. والسر أفضل لها مطلقا سواء كان هناك من يسمع صوتها أم لا. ويتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا تعيير الإخفاق من باب الاحتياط، دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفاء وهو أحواط، أي الاحتياط في حق الخنثى هو أن تجهر بالقراءة عند الأمن من سماع الأجانب صوتها، لأن حينئذ يدور أمرها بين كونها امرأة فتخير بين الجهر والإخفاء، وكونها رجلا إذا عندكم الإخفاء غيره الإخفاء، وكونها رجلا فيتعين عليها الجهر. والاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين هنا الجهر، وأما عند وجود الأجنبي فيدور أمرها بين الحرمة والوجوب، فيقدم جانب الحرمة، فيجب الإخفاء احتمال كونها أنثى فيحرم عليها ما صوتها للأجانب. ثم الترتيب يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.